بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. كروايع الأزهار تكسر روض كل حبوب، كروائع الأزهار تكسر روض كل حبوب، وتفوح عطر سرور يا درنا المنثور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاء متجدد من برنامجكم الدر المنثور، نزدلف فيه إلى أولى هذه الدرر، وهي الدرة القرآنية. وقد مضى القول كثيرا أن البرنامج يحوي دررا أربع: قرآنية وحديثية وتاريخية وأدبية. نستفتح بالذي هو خير، ونستعين الله جل وعلا فيما نقول، ونبدأ بالدرة القرآنية، وهي حول قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هاتان الآيتان المباركتان من سورة التغابن، وهي سورة نختلف هل هي مكية أم مدنية، والأشهر أنها مكية، وقيل إن بعض آياتها مدنية، والعلم عند الله. وسميت بسورة التغابن لقول الله جل وعلا فيها: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أما الآيتان اللتان نحن بصدد الحديث عنهما، فإن الله عز شأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال في الآية الثانية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأنت تلحظ أنه لما ذكر في الأول قال من، وهي بعضية، فيصبح المعنى إن بعض الأزواج وبعض الأولاد عدو. أما في الثانية فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يقل من. فالأموال والأولاد فتنة على كل حال، الأموال والأولاد فتنة على كل حال. أما كون الأزواج والأولاد عدو فهذا ليس على كل حال، ولهذا جاء بمن، قال جل ذكره: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. النفس تخشى الضرر من وجهين: ضرر على البدن، وهذا غالبا يأتي من جهة الدنيا، وضرر على الآخرة، وهذا غالبا يأتي من جهة على النفس على الروح، وهذا غالبا يأتي من جهة الدين، يعني بمعنى ضرر على الدين، يعني ينافحك في دينك. فالآية هنا يقول الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء كرامة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العدو يكون عدوا لذاته، ويكون عدوا بفعله. فمن العدو للذات إبليس والحية، فإن الحية نهشتك أو لم تنهشك، آذتك أو لم تؤذك، فهي عدو. وفي الحديث: ما سالمناهن منذ أن حاربناهن. لكن من الأعداء ما يكون عدوا بفعله، فقد تكون العداوة عداوة حقيقية غير عارضة. يقول ربنا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، في سورة المائدة. لكن هذه العداوة قد لا تصل إلى أن تكون عداوة حقيقية، لكن قول الله جل وعلا: فاحذروهم، أي تنبه أيها المؤمن أنه لا شيء أعظم من آخرتك، فلا يكن سعيك في أن تذهب عنك آخرتك، فربما صرفتك الزوجة، أو العكس، يصرف الزوج زوجته عن أعمال الطاعات وعن فعل الخيرات. فلما يكن هذا الشخص الذي يصرفك عن الطاعات وعن أفعال الخيرات يصنع هذا الصنيع، فقطعا هو عدو، لأنه حال بينك وبين طاعة الله. ولا شيء أعظم للنفس ولا أجل من أن تعبد الله جل وعلا وتطيعه. فكل من حال بينك وبين طاعة الله ورضوانه وبلوغ جنته فهو عدو لك من وجه ما، بقدر حيلولته بينك وبين طاعة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذا يؤبئ المؤمن على أن يتوخى الحذر وهو يتعامل مع من حوله. لكن ربنا جل وعلا حتى يتحقق التوازن في نفسية المسلم جاء القرآن بقوله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فالصفح يكون بأن لا يكون هناك تثريب، والمغفرة تكون بطي الأمر وقبول العذر. وقول ربنا جل وعلا في الأول وإن تعفوا يكون بنسيان الذنب وتركه. أيا كان هذه الأمور الثلاثة المتتابعة قلنا يراد بها التوازن، فلا يفهم من الأول أنك تجعل من أزواجك وأولادك عدوا تحاربهم، لكنه هذا الأمر الذي يفهم في الأول جاء ما بعده مقيدا له حتى يتحقق التوازن. فثمة أمور يحسن فيها طرح التثريب، يحسن فيها عدم اللوم، يحسن فيها طي الذنب، لكن ليس على كل حال. فبعض الذنوب والأخطاء إن تركت دفعت إلى ما هو أعظم منها، والعاقل يتعامل بحكمة وإدراك للمآل. خطأ منا أن نفكر في الحال، لا بد من إدراك المآل حتى يستقيم قرارنا ورأينا في كثير من المسائل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. من منا لا يرجو رحمة الله وغفرانه؟ فحتى يتحقق لنا هذا من وسائل ذلك العفو عمن ظلمنا، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. في الآية الأخرى التي تليها التي بعدها قال ربنا إنما أموالكم، هذا أسلوب حصر، وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لا أجر أعظم من الجنة، على هذا أكثر أهل التفسير هو الصواب. أما قول الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال فتنة، لأن الإنسان إذا كان فقيرا ربما فقره هذا دفعه إلى أمور محرمة حتى يستغني، وإن كان بين فإنه يصاب بالشح. ولذلك هذا من أعظم أحوال الإنفاق، لأنه يطمع أن يكون غنيا، يطمع أن يكون غنيا. والغني يقول قد جمعت وتعبت وجهدت، فيخشى أن يذهب ذلك فيخشى من الإنفاق. فقال ربنا جل وعلا في الخبر الصحيح وفتنة أمتي في المال، قال ربنا هنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأما ذكر الأولاد فيؤيده الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فبينما هو يخطب دخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان فيعثران، فنزل من المنبر وحملهما والتفت إلى الناس وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما صلوات الله وسلامه عليه. الفتنة غير العدو. لما الفتنة غير العدو؟ العدو ينشأ عنه فعل تشعر به أنه يحول بينك وبين طاعة الله جل وعلا، أولاد وزوجة يصرون عليك صباح مساء على أعمال تعلم أن فيها تعد لحدود الله وحرماته، أو لا يأتون لك بطريق مباشر، يأتونك بطريق غير مباشر. أين سنذهب هذا الصيف؟ إلى أي الديار سنفر من برد الشتاء؟ وهم يعلمون أنك غير ذو مال، أنك غير ذي مال، حتى تسعى لجمع المال، فتشعر أنت أنك أحيانا مجبر أن تستدين، وربما بعض النفوس تسرق، بعض النفوس تختلس، بعض النفوس تقبل الرشوة حتى يرضي تلك الزوجة وأولئك الأولاد. من هذا الباب هم عدو. فإذا صمتوا ولم يتكلموا ولم يقولوا شيئا فليسوا بأعداء، لكنهم يبقون فتنة. كيف أنهم فتنة؟ أن كونك تراهم حالهم غير حال الناس، تشعر بنقصان يعتريهم، هذا فتنة واختبار لك. فربما دفعتك نفسك من غير طلب منهم لا تصريحا ولا تلميحا إلى أن تصنع شيئا من الحرمات، تنتهك بعضا من الحرمات، تتجاوز الحدود حتى تشعر بأنك قدمت شيئا لهم، فهم في هذا الحال فتنة. فهم فتنة على كل حال، ولم يتكلموا، فإن نطقوا ودفعوك إلى معصية الله فهم عدو بفعلهم. أما المال فقد قلنا، قال عليه الصلاة والسلام وفتنة أمتي المال، وهذا واقع معاصر يشهد على هذا عياذا بالله. فماذا فعل الناس إلى أن يتخلوا عما استؤمنوا عليه إلا حبهم للمال؟ وهذا حديث يستفيض فيه، لكن فيما قلناه كفاية، لأن الكلام الإنشائي إذا طال حول كلام الله يذهب عنه رونق التفسير، وإنما يفسر القرآن بالقدر الذي يغلب على الظن أن سامعه فقه عن الله جل وعلا كلامه. هذه الدرة القرآنية، وننتقل الآن بعون الله إلى الدرة الحديثية. الدرة الحديثية سندرس فيها حديثا طويلا، هو حديث الإسراء والمعراج، وربما مر معنا بعضا منه، لكن لا ضير، المقصود تذاكر السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله جل وعلا برحلة الإسراء والمعراج كرامة له صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: فرج سقف البيت. السقف كل ما علاك وأظلك فهو سماء أو سقف، قال ربنا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والأصل أن الدخول من الأبواب، لكن الملك دخل من السقف، هذا فيه إشعار لنبينا عليه الصلاة والسلام أن الأمر غير مألوف، وأن هناك خطبا جللا وأمرا عظيما ينتظرك. فهو يبرهن لك أول الأمر على نفوذ الملك وقدرته وسطوته. فجاء جبريل وقد فرج سقف البيت، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، غسل قلبه في طست من ذهب. الذهب يقولون إنه معدن ثقيل، وقد جاء في التنزيل في وصف الوحي قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال بعض شراح الحديث: فالجمع ما بين الذهب وما بين شخصه عليه الصلاة والسلام وقلبه الذي هو محل الوحي، قال الله جل وعلا: على قلبك تكون من المنذرين، هو كون كل منهما ثقيل بحسبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه إيمانا وحكمة، ثم قدم له البراق وهو دابة. وقد قيل إن هذا الاسم مأخوذ، أي البراق مأخوذ من البرق، ويراد به السرعة. وقد مر معنا أن حائطا مبنيا الآن حول القدس تزعم يهود أنه في بعضه بقايا من الهيكل الذي بناه سليمان، وهو المعروف عندنا، يعني يسميه المسلمون الذين في القدس بحائط البراق، ويسميه اليهود حائط المبكى. فالبراق دابة، وقد نالت هذه الدابة شرف أن ارتقى ظهرها رسولنا صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإخوانه النبيين، وفي هذا إشارة إلى رفعة مقامه وجليل مكانته صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث كذلك، ونحن نأخذ فوائد منه، أنه عرج به إلى سدرة المنتهى، واختلف لما سميت بسدرة المنتهى، وقد قيل إنه ينتهي إليها علم كل ملك مقرب ونبي مرسل، وقيل إن جبريل عليه السلام على علو منزلته لا يتجاوزها، وليس بين أيدينا نقول صحيحة نجزم بواحد من هذه الآراء مما ذكرناه أو مما لم نذكره، لكن ذكرها في القرآن جاء على وجه التعظيم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والسدر نبات معروف، وقد قال بعض الشراح إن الإيمان يجمع القول والعمل والنية، والسدر يجمع أنه ذو ظل مديد، وذو رائحة زاكية، وذو طعام لذيذ. فهذه الثلاث مقابل أن الثلاث: الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. فقالوا هذه المناسبة ما بين أن هذا المكان أو هذه الموضع نبتت فيه سترة. ونعود للتأصيل الأول، هذا شرح قول للشراح، يعني من الصعب الجزم بمثل هذه الأمور، لكن بلا شك أن الأحاديث النبوية مضمار عظيم تجري فيه أفهام العلماء، وكل يستنبط يستنبط بحسب ما أفاء الله تبارك وتعالى عليه. جاء في الحديث أن الأنبياء والمرسلين الذين لقيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة السماوية المباركة كانوا على ضربين في تحيته، فكلهم أجمع على قول مرحبا، أي وجدت أو نزلت مكانا رحبا وسهلا، وهي لفظة مستخدمة في زماننا هذا إلى اليوم. لكن هؤلاء النبيين كانوا على ضربين في مناداته في مخاطبته، فريق منهم وهم اثنان قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وهما آدم والخليل إبراهيم، والباقون كانوا يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وإنما منع هؤلاء أن يقولوا مرحبا بالابن الصالح أنهم ليسوا في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه، ليسوا في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه. أما الخليل إبراهيم وآدم فهما قطعا في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا جميعا مرحبا بالنبي الصالح، الابن الصالح من طائفة والأخ الصالح من طائفة، والاتفاق بالنبي الصالح. معنى الصالح من حيث الجملة عبد أدى حقوق الله وحقوق الناس، عبد أدى حقوق الله وحقوق الناس. وهذا اللفظ لفظ صالح من أعظم الأوصاف التي وصف الله جل وعلا بها عباده، وقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء التشهد أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولما ذكر الله جل وعلا نبأ امرأتي لوط ونوح من قبل قال عنهما، أي عن المرأتين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. صالحين نعت لعبدين. فالصلاح من حيث الإطلاق أعظم ما يرجى، لكن أحيانا يأتي لفظ الصلاح مقترنا مع غيره، فإذا كان مقترنا بغيره فينظر إليه نظرة أخرى. قال الله جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا ريب أن أولئك الثلاثة الأول كلهم صالحون، لكن لفظ الصلاح هنا يراد به منزلة أقل من النبوة والصديقية والشهادة، لكن كل أولئك صالحون. هذا الذي ينبغي أن يفهم عند حديثنا عن الصلاح مفردة وعند الصلاح مقترنة. وكثير من الألفاظ والمفردات لا تعرف ولا تفهم ولا تفقه إلا إذا نظرنا إلى سياقها حتى نفهم عن الله كلامه وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم حديثه. هذه تأملات يسيرات في حديث الإسراء والمعراج، وقد تكلمنا عنه كثيرا، لكنني حاولت هنا أن أقرب ما بعد وأسهل ما صعب، اعتمادا على ما ذكره الشراح رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا. الآن لا أدري إن كان قبل أن ننتقل إلى الدرتين التاريخية والأدبية أن في إلى بعض أسئلتكم، وإن لم يكن هناك أسئلة ظاهرة نأخذ أسئلة وردتنا من الموقع حتى يعني لا يكثر العتاب علينا. الأخت سحاب من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما المقصود بهذه الآية؟ هذه الآية أيتها المباركة أخت سحاب من سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية. فأما المقصود من الآية فإن المقصود من الآية هجر القرآن بالكلية، لأن قومي هنا تنصرف إلى كفار قريش، تنصرف إلى كفار قريش ولا تنصرف إلى الصحابة المؤمنين من السابقين الأولين الذين كانوا يقرؤون القرآن، وإنما تنصرف إلى كفار قريش. لكن العلماء قسموا بعد ذلك هجر القرآن إلى أقسام، فمنها هجره بالكلية والإعراض عنه وهو الكفر وهو المراد بالآية، وأحيانا يكون الهجر نسبيا كأن لا يتلوه الإنسان كثيرا، أو يكون هجر عمل لا يعمل به، أو لا يكون وقافا عند آياته وعظاته، هذا كله من هجر القرآن، لكنه لا ينصرف إلى هذا الهجر المطلق الوارد في آية الفرقان، لأن المقصود بقوله جل ذكره إن قومي ينصرف إلى كفار قريش. الأخت أم معاذ من السعودية تقول: ما الفرق بين التمكين للعبد في الأرض والتسخير للعبد؟ وما حكم الدعاء بالتمكين؟ وتلت قول الله جل وعلا وكتبت: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض وقالت: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. التمكين أن يكون للإنسان نفوذ وسلطان في شيء ما يقل أو يكثر. فيوسف عليه السلام كان له سلطان في أرض مصر، يتحكم في الغلال التي تصل من المزارعين، فله النفوذ والأمر في كيفية أن تصرف، فهذا من التمكين، فأصبح له نفوذ الكلمة وله سلطان يعرف به وينفذ أمره في الناس، هذا من التمكين. أما التسخير فقد يقع لمن مكن ولم يقع، ويقع لمن لم يمكن، لكن إذا كان التسخير عظيما يرقب الإنسان إلى التمكين، وقد يكون التسخير دون ذلك. نأخذ سؤالا عارضا من الهاتف. الأخت أم معاذ، أم غفران، تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في سورة هود، نعم، فقال الله تعالى في قصة ثمود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، بينما في نفس السورة في قصة مدين: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. نعم. ويقال أنه زيادة في المبنى زيادة في المعنى. نعم. جزاك الله خير. شكرا يا أختي. الأخ يوسف تفضل. يوسف أيها السائل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ حياك الله يا أبا يعقوب. عندي سؤال الله يحفظك في اللغة العربية، هل ممكن تفضل يا شيخ؟ تفضل. اسأل يا أخي يوسف. ألو؟ أي نعم معك، تفضل اسأل. شيخ، في آية قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إعراب قوله تعالى آثما، هل هو مفعول به أو حال؟ أي ولا تطع من حاله الإثم والكفور، وما هو متعلق الجار والمجرور في كلمة منهم؟ هذا السؤال الله يحفظك يا شيخ. نعم. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. أبغى أسأل عدة أسئلة. سأل الأول، أشرت في كلامك الله يجزاك الجنة عن حائط البراق، حائط المبكى، أنت قلت أشرت إلى أنه على هيكل سليمان، ما المراد بهيكل سليمان؟ نعم. يعني أنا أريد أن أعرف ما المراد بهيكل سليمان. أبشر. هذا شيء. الشيء الآخر، نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ليلة أسري به، صلى بالأنبياء. نعم. أيوة. نعم استمري. أيوة، صلى بالأنبياء، ما الصلاة التي صلى بهم وهي لم تفرض عليه صلاة؟ هل هي صلاة الفجر بعد عودته؟ أيوة. معي شيخ؟ معك يا أم عبد الله. أيوة. السؤال الثالث، لا ليس سؤال وإنما هو طلب، الوالدة تكن لكم حبا عظيما وتدعو لكم، تريد منكم الدعاء لها بالشفاء. الله المستعان. الله يعطيك العافية. ماشي. هل ثمة أسئلة؟ طيب نبدأ بسؤال الأخت أم غفران. الأخت أم غفران تقول: في سورة هود ورد قول الله جل وعلا: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وورد: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، ثم علقت بأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، لكن هذه القاعدة لا تندرج على هذا، لأن الزيادة هنا ليست في الكلمة، وإنما التاء هنا تاء تأنيث، تاء تأنيث، والمعنى حتى تتضح الصورة للأخت. فاعل أخذ في كلا الجملتين هي الصيحة، فاعل أخذ في كلا الجملتين هي الصيحة، فالذين ظلموا مفعول به تقدم على فاعله، وأصل الكلام في غير القرآن: وأخذت الصيحة الذين ظلموا، وأخذت الصيحة الذين ظلموا، لكن الله قال هنا وقال في الثانية: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. العرب تؤنث الفعل مع الفاعل إذا كان الفاعل مؤنثا، إلا أنهم يقولون إن هذا التأنيث يقع جائزا ويقع واجبا، فيقع واجبا عندهم إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لم يفصل بينه وبين الفاعل وبين الفعل بفاصل، مثل يقولون مثلا: ذهبت سعاد، فذهب فعل وسعاد فاعل وهو مؤنث حقيقي، فجيء بتاء التأنيث وجوبا. وإذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث وجب التأنيث. تقول الشمس طلعت، فالشمس مبتدأ، وطلع فعل، فالتأنيث هنا واجب لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الشمس. هذا باب. ويقولون إن الفاعل إذا كان مؤنثا مجازيا أو حقيقيا لكنه فصل بينه وبين الفعل بفاصل فإن التأنيث يكون جائزا. الآن في قوله جل وعلا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، المؤنث مجازي، الفاعل مؤنث مجازي بمعنى لا يتكاثر لا يتوالد، ليس مؤنثا حقيقيا. فالصيحة مؤنث نعم بالتاء لكنها مؤنث غير حقيقي، فلهذا جاز أن يؤنث الفعل وجاز أن لا وجاز أن لا يؤنث. فالآية جاءت على الضربين المستعملين عند العرب، مرة بإثبات التاء ومرة بحذفها، مرة بإثبات التاء ومرة بحذفها. هذا هو البيان فيما يظهر لي للآية، والعلم عند الله. قول الله جل، الأخ يوسف سأل عن قول الله جل ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الصواب إن شاء الله أن آثما وكفورا، طبعا الكفورة معطوفة على آثما، لكن آثما على أنها مفعول به، على أنها مفعول به. يجوز فيها تخريجات أخرى لو رجعت إلى الدر المكنون، الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، لربما وجدت فيها ما يشفي غلتك. ويظهر لي من سؤالك أنك طالب علم متمكن، وإن كنت لا أعرفك شخصيا لكن ثمة ما يقرأ من ثنايا الأسئلة. الأخت أم عبد الله تقول حائط البراق قلت إنه على هيكل سليمان، أردت أن أعرف ما هيكل سليمان. هيكل سليمان بناء معبد كبير جدا فيه معابد وفيه أشبه ما يدار به الحكم، تزعم يهود أنه أن نبي الله جل وعلا سليمان بناه وأنه موجود وأنه حرم عليهم العبادة إلا فيه. وهم يقولون حسب الروايات التي عندهم، حسب ما يمليه عليه أحبارهم وأكثرهم كاذبون، طبعا كلهم كاذبون لكن الكذب مستويات، يقولون إن هذا الحائط في جزء منه، هو الحائط تقريبا أظنه 35 مترا، في جزء منه بقايا من هيكل سليمان الذي يريدون أن يهدموا الأقصى ليعيدوا بناءه أو ليظهروا بحسب الروايات التي عندهم. فيقولون إن العبادة عنده، وهذا بيناه أظنه في لقاء سابق، تجوز عنده. فلهذا ترى اليهود الآن يأتونه ويأتون يقرؤون التوراة عنده ويبكون عنده، ومن له يعني حرص على الزعامة في العالم يأتي إلى ذلك المكان ويقدم بعض ما يفعله يهود طمعا في أصوات اليهود ونفوذهم في البلد الذي هو فيه. لكن هذا لا يقدح أبدا ولا يجوز في سليمان نفسه، فإن سليمان نبي الله ابن نبي الله من خيار الرسل وكرام الأنبياء، وإنما كما قال الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. تقول تسأل عن الصلاة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، هل هي صلاة الفجر أم غيرها؟ لم يكن وقتها قد فرض على هذه الأمة الصلوات الخمس، والذي يظهر أنه صلى بهم نافلة عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ركعتين نافلة ليست صلاة فرض، لأنها كانت في ثلث الليل، قد يكون الآخر أو الأوسط الله أعلم، لكنها ليست قطعا وقت فرض، ليست قطعا وقت فرض بالنصب. تقول إن والدتها، يعني أسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه الوالدة الكريمة على محبتها وأن يشكر لها فضلها، وهذا من حسن ظنها بي، وأنا أرجو أن يعني هي هذه الوالدة تدعو لي، فأنا أقل من أن أكلف بأن أدعو للناس، لكن من باب أنها طلبت أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيها ويمن عليها بالعفو والعافية وأن يمتعها متاع الصالحات. هذه الأسئلة التي وردتنا، نعود إلى أسئلة الأخوات والإخوة في الموقع، وإن كان كلها في الموقع. بينا التمكين والتسخير، وقلنا إن التسخير قد يرقى إلى أن يصبح للإنسان قدرة أكبر، كما في قول الله جل وعلا عن داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. وسؤال الله جل وعلا هذا لا يوجد ما يمنعه، كل بحسبه وحاله، رجلا كان أو امرأة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأخت قاصرة الطرف من السعودية تقول: شيخنا الفاضل، هل أفدتنا في حكم سجود التلاوة أثناء الحفظ للآية التي بها سجود؟ هل يكرر السجود؟ وكذلك عند تسميتها، عند تسميعها للمعلمة، يسجد في الأفضل، طبعا ليس لازما، لكن يسجد في الأول ويسجد عند التسميع للمعلمة إذا شئت، إن لم يكن فيها تأخير لزميلاتك معك في الصف أو في الفصل فلا بأس، حسن أن تفعلي، لكن يعني لا يلزم إلا مرة واحدة لتكرره، تسجدين في أول قراءتها ثم تكرري الحفظ. مثلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى تسجدين ثم تتلينها مرة بعد مرة إذا كنت تريدين حفظ هذه الآية أو نظيراتها في القرآن. وكذلك إذا قرأت على المعلمة تسجدين ثم يكتفى بهذا. هذا ما يتيسر من جواب الأخت قاصرة الطرف من السعودية، وقد بينا جواب الأخت أم معاذ الفرق بين التمكين للعبد وسؤال الأخت سحاب من الإمارات. نعود الآن للدرة الحديث التاريخية. بالنسبة للدرة التاريخية في هذا اليوم سنتكلم إجمالا عن الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية. وقلنا إننا نحن أحيانا نأخذ حدث وأحيانا نأخذ شخصيات في دراستنا للتاريخ حتى نستفيد، نقتبس ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. الوليد بن عبد الملك هو الابن الأكبر لعبد الملك بن مروان، الذي يعد عند كثير من المؤرخين المؤسس الثاني لدولة بني أمية. فالوليد ابنه، وقد نال الخلافة بعهد من أبيه، أي بعهد من عبد الملك. وكان عبد الملك قد مات أخوه عبد العزيز في أيام حياتي، وكان عبد العزيز واليا على مصر، فلما بلغه موت عبد العزيز أعلن ولاية العهد لابنه الوليد، وكان حازما وهو يسند الولاية لابنه الوليد. فيقولون إنه قال له: يا بني من قال برأسه هكذا؟ يعني قال: لا، فقل بسيفك هكذا. فهو أراد أن يعلم ابنه الحزم وأن يأخذ الحكم بقوة من أول يوم يعهد فيه إليه بالخلافة. الحجاج بن يوسف قسيم مشترك ما بين الوليد ما بين أبيه، كان مبجلا عند عبد الملك، وكذلك ورث الوليد عن عبد الملك أبيه تعظيم الحجاج وأخذ وإعطاءه ما يعني ما يعرف بالدراسة السياسية من الصلاحيات الكثير. وكان يقول إن أبي كان يقول: إن الحجاج جلدة ما بين عيني، وأنا أقول، أي الوليد، إن الحجاج جلدة وجهي كله. يقولون إن الوليد أراد أن يعهد بالخلافة إلى ابنه من بعده، وأن يحيد أخاه سليمان ابن عبد الملك، وأنه استشار الحجاج واستشار موسى بن نصير وغيرهما، وكلهما وكلاهما وافقه. وهذا مما دفع سليمان إلى أن ينتقم، فانتقم من موسى بن نصير بأن قتل ابنه، وانتقم من الحجاج لأنه لم يدرك الحجاج، الحجاج مات في عهد الوليد، وأخذ الوليد يتقبل العزاء في أبي محمد في الحجاج، لكنه لما مات الوليد وآل الأمر إلى سليمان لم يكن الوليد قد فرغ بعد من إسناد ولاية العهد لابنه، أي فاته ذلك، فأخذ سليمان ينكل بكل من أشار على أخيه الوليد أن يعزله. فلما لم يدرك الحجاج نكل قرابة الحجاج، فبدأ بمحمد بن القاسم وسجنه على ما أظن في سجن واسط، ومحمد بن القاسم هو الذي فتح بلاد السند، وهو الذي قيل فيه: ساس الجيوش لسبع عشرة حجة يقرب ذلك سؤددا من مولدي. هذا من ناحية ما يتعلق بالوليد. كان رجلا شغوفا بالبناء، وهو الذي أمر بتوسعة المسجد النبوي وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين، وبنى في دمشق حافرة بني أمية وعاصمتها، بنى فيها المسجد الجامع الأموي المعروف إلى اليوم، وقد بناه عام 96 للهجرة، عام 96 للهجرة على ما أذكر الساعة، قد يكون هناك اختلاف يسير 86 أو 96، ليس هذا يعني الإنسان حريصا على تحديد. المقصود بناه جعله مسجدا لبني أمية، وهو إلى اليوم سامق قائم كما هو معلوم، وكل من زار دمشق قلما أن يترك إتيانه، وإن كان لا يتعلق بإتيانه فضل عبادة، فهو من جملة المساجد، لأن المساجد لا يجوز شد الرحال إلا لثلاث منها كما في الخبر الصحيح، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. كان يلحن في لغته، والعرب كانت تستقبح هذا، فكان لحانا، أي أن النحو لديه ضعيف جدا. وقد كانت أصول الناس يوم ذاك في طرائق تربية أبنائهم أنهم يعهدون بهم إلى البادية، إلى المربين، سواء كانوا في البادية أو في غيرها. لكن الوليد كان حظيظا عند أبيه، كان أبوه به شغوفا، فلم يبعثه إلى البادية، فأضر ذلك به. فكان إذا الوليد لحن بين يدي أبيه قال عبد الملك: حبنا للوليد أضر به. قال: حبنا للوليد أضر به. من الكلمات التي تؤثر عنه، وهذا يدل على علو كعبه في الخلق، أنه كان يقول: لولا أن الله ذكر فاحشة إتيان الرجل للرجل في كتابه لما صدقت أن أحدا يفعلها. وهذا يدل على سمو أخلاقه وترفعه، رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. كان له عناية كذلك بإنشاء المستشفيات، وجعل للمرضى الذين بهم داء مستمر ما يعينهم، وأكثر لهم العطايا. كانوا يقولون: يحرص على حفظ القرآن وأن يختمه في كل ثلاث ليال، وكان إذا أراد أن يعطي عطية سأل من يريد أن يعطيه كم تختم القرآن، يسأله عن القرآن، فإذا رأى في الرجل إقبالا على القرآن أكرمه وعظمه. وهذا الأمر كان موجودا حتى في الحجاج، وأظنه مر معنا، والحجاج قرين للوليد بن عبد الملك. هذا هو الوليد بن عبد الملك على وجه الإجمال، أحد أمراء المؤمنين الذين من الله عليهم بأن ملكهم زمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن في أمور وأساء في أمور، شأنه شأن أكثر الملوك، والله جل وعلا يعفو عنا وعنه ويغفر لنا وله. لكننا عندما نتكلم عن أولئك القوم، الإنسان إذا قرأ التاريخ يستفيد من العبر والعظات الشيء الكثير. الانتقام من الخصوم إذا تجاوز الأمر واقعه، كما وقع من الوليد أنه يأتي إلى قرابة الحجاج وقرابة موسى بن مصير فينكر بهم ويقتلهم، هذا من التجاوز المذموم شرعا. فالله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا وقع من سليمان، أعتذر، لم يقع من الوليد، لكن بسبب أن الوليد استشارهم. كذلك هم أنفسهم ما كان لهم أن يشيروا على الوليد بهذا الأمر، فإن الإنسان إذا كان قريبا من ولي الأمر، قريبا من السلطان، واستشاره في مثل هذه المعضلات، لا يحسن به أن يطمع في صلة السلطان، فإن الأيام دول وتتغير. وقد قالوا في ملوك اليمن السابقين إن أحد ملوك اليمن، وكان يسمونهم آنذاك بالإله، يعني هذا في الجاهلية، فكان لديه أحد مستشاريه اسمه ذرعين، فأراد هذا الملك أن يتخلص من أخيه ويقتله ويلي الأمر بعده، فاستشار من حوله، فكلهم أشار عليه بأن يفعل، طمعا في أنه إذا ملك يكونون ذوي حظوة عنده، إلا رجلا من المستشارين يقال له ذرعين. ذرعين هذا نصح الملك لا يفعل، لكن الملك لم يعبأ به، فلما رأى أن الملك لن يعبأ به كتب له بيتين من الشعر وقال: أيها الملك، ولم يكن يومئذ الملك، أيها الأمير، خذ هذا عندك واجعله محفوظا عندك لي حتى أطلبه منك. وافق، أقدم على فعله، قتل أخاه. فلما قتل أخاه واستأثر بالملك لم يطب له النوم، أصبح يؤرقه نوم أخيه، يؤرقه قتله لأخيه، أنه شعر بالذنب، شعر بالأمر، فأخذ ينكل بكل من أشار عليه بقتل أخيه حتى بلغ ذرعين. لما وصل إلى ذرعين قال له: أيها الملك، لا تعجل، فإن لي عندك عهدا. فأخرج ما في الحق، الحق يعني الوعاء، لكن يقال الحق إذا كان من خشب، فأخرج الوعاء فإذا فيه بيتان من الشعر كتبهما ذرعين، يخبر بهما بعذره ويبين أنه لم أنصحك. وفي البيتان تقولان: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعيني. ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذير عيني. الإله هنا بمعنى الملك، وهي لا تجوز شرعا، لكن نتكلم عن سنن سابقة في أيام العرب، أيام حمير وملوكها. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول الدرة التاريخية، ونزدرف الآن إلى الدرة الأدبية. الدرة الأدبية في هذا المساء المبارك نحن جرت العادة أن نأخذها في عالم الشعراء، لكن اليوم سنأخذها في عالم الأقوال، في عالم اللغويات، نجمع ما بين الأقوال واللغويات، نستطيب الحديث فيها، نقرأ حولها ما يمكن أن نمتع وقتا وعلما ونفعا به. العرب في كلامها يفرقون بين أربعة، إذا كان الرجل يجمع ويمنع ولا يشفع ولا ينفع، يجمع يعني يجمع المال، ويمنع يعني يمنع إعطاؤه، ولا يشفع يعني لا يقبل أن يشفع لأحد، ولا ينفع يسمونه لئيم، أعاذنا الله وإياكم. فإن كان الرجل يجمع ويمنع ويشفع لكنه لا ينفع يسمونه بخيل، إذا كان يجمع ويمنع ويشفع لكنه لا ينفع يسمونه بخيل. فإذا كان يجمع يعني يجمع المال من طرائقه تاجر مثلا، ولا يمنع يعني ينفق، ويشفع وينفع يسمونه سخي، يسمونه سخي. فإذا كان الرجل يجمع أو فلندع يجمع، إذا كان الرجل يجمع أو لا يجمع لكنه كان ينفع لا لشيء يعود عليه، فهو يجمع ولا يمنع ويشفع وينفع بزيادة أنه ينفع لا لشيء يعود عليه بل لمجرد نفع غيره، لا يعود عليه من نفع غيره شيء، يسمونه كريم، يسمونه كريم. ولهذا قالوا إن الله جل ذكره لا يقال في وصفه وحقه سخي، بل يقال الكريم، لأن إعطاءه جل وعلا لبعض خلقه لا يعود هذا بشيء عليه، فالله هو الغني الحميد. فلهذا قالوا والعلم عند الله، يوصف الله جل وعلا بأنه كريم. من الأقوال التي قلنا اليوم لغويات وأقوال، يقولون الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته، ومعاتبته خير من قطيعته، وقطيعته خير من الوقيعة فيه. الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته، ومعاتبته خير من مقاطعته، ومقاطعته خير من الوقيعة فيه. حياة الإنسان مع من حوله من إخوانه وخلانه وأصدقائه يشوبها ما يشوبها، لكن العاقل في تعامله مع الناس لا ينقب كثيرا، يصبر، لأن يعني من يبحث سيظهر له الداء العضال فيندم، فالأفضل الصبر على مضض الناس. حملتك حمل العين لج بها الأذى، حملتك حمل العين لج بها الأذى، إلى أن قال ولا تبلغ العمى، يعني أنت قذى لكنك لا تبلغ العمى، ما دمت لا تبلغ العمى فأنا أحتملك. وهذه من أبيات شهيرة في الحكمة للشريف الرضي. أنا لا أريد أن أدخلك في عالم الشعراء، أدخلك في عالم الواقع. لو أن رجلين متقاربين وبينهما حبل، طرفه بيد أحدهما والطرف بيد الآخر، لكن هذا الحبل فيه عقد كثيرة، هذا الحبل فيه عقد كثيرة، يعني ما يقول العامة اليوم ملتوي بعضه على بعض، فلو أننا أخذنا نحل العقد التي في الحبل، الآن طرفه بيد أحدهما والطرف بيد الآخر، فبدأنا نحل العقد، نحل العقد، نحل العقد التي في الحبل، والعقد هذه كثيرة، ما الذي ينجم في آخر الأمر؟ ينجم أن المسافة ستصبح أطول، ستصبح أبعد، ستبتعد المسافة بين الطرفين. لماذا؟ لأن الحبل عندما تنفك عقده يصبح طويلا، فلما يصبح طويلا تزيد المسافة. مثلها التعامل البشري، لو جلست مع أحد أنت قلت يوم كذا وهو يقول معايبك وأنت تقول ما تحفظه عنه مما وقع لك معه وهو يقول يعد، لن تخلص. فأنت ستكتشف أشياء زادتك بغضا له وهو سيكتشف أشياء بغضا لك. لكن الصواب ألا ما دام قررت أن تعفو لا حاجة لأن تفتح الموضوع، لا حاجة لأن تذكر، لا حاجة لأن تطيل في المسألة. وهذا قد يقع أحيانا في غير العلاقات. وأذكر أنني أكبرت ذات مرة طبيبا جاء من مصر زائرا، وغالب من يأتي زائرا هنا أو في أي مكان ويعمل لدى مستشفى خاص أنه يعمد إلى الإكثار بما يسمى بالتصوير التلفزيوني والأشعة وغيرها